بسم الله الرحمن الرحيم. Peace be upon you. Peace be upon you. بنات online. بنات online. Online. Online. Girls. انتشر في الآونة الأخيرة إنفلونزا خطيرة في واقع الفتيات تسمى إنفلونزا الطفش. بنات المعاكسة والإعجاب والبويات والإيمو، وبنات في الأسواق على شارع التحلية على الكورنيش ودردشة على النت واستهبال وتنسيم وهسه. فالنوع الأول بنات المعاكسة، كلها علاقة بريئة وعفوية عن طريق الجوال أو النت، ويسحب الذيب بالصيدة وينصب لها الشباك في البداية، وطلعة خفيفة طلعة برا كلها دونات وكفي وتمهيد وتخطيط لحياتنا الزوجية في المستقبل. فلا حب لا وجع قلب، وش جانا من وراء الحب غير الألم والتعب. صفي ناز نجحت بتقدير امتياز، وقعت في الحب والنهاية ابتزاز والثمن اسطوانة غاز. ويقول لي واحد من المعاكسين، يقول طلعت جوال زين شهر عليهم وشهر على البنت، وأنا والله من شفتك دخلت قلبي بسرعة. وإيش هالقلب؟ ما شاء الله على هذا القلب اللي فاتح على الخط السريع. ويقول أنا من دونك قلم بدون حبر، وسيارة بدون بنزين، وجوال بدون شريحة، وإقامة بدون عامل. حب شريف والله، وش فيكم أنت؟ هذا حب شريف؟ هو يكلمها الساعة 2 من الليل ويدق عليها وهي نايمة، وإذا صحت قال حبيبي آسف أزعجتك، حلوش خيرك بعد ما تنام. سألت القلب هل تقدر على فرقه؟ قال ضف وجهك أنت وياه. وكل واحدة مزقت مريول الأخرى قاصة قصة البوي، وتمشي عربجية الوجه سادة وفي أثار للشنب وملابس رجالية والنعال زبيرية. بنات الإيمو، والإيمو كلمة أيضا إنجليزية اختصار لإيموشن، من أنواع البنات، فتيات متذبذبات ما عندها هدف إلا التقليد وتتبع الموضات والماركات والتشبه بالفنانين والفنانات، تقلد بريتني وجينيفر وشاكيرا ونور ولميس اللي خلت بعض الشعب ملاحيس. ونذكرها بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، من تشبه بقوم فهو منهم. وأنواع القصات، قصة فكتوريا والإيمو والكدش وفراولة وأناناس، وننتظر الكوسة والبامية. قلد الصحابيات، هن والله القدوات رضوان الله عليهن. وبعض المستشفيات عندنا هنا صارت لترميم البشرة، عناية كاملة بالبشرة، أحدث الأجهزة والتقنية لعلاج مشاكل البشرة والتنعيم الكريستالي. شوف كيف التلاعب وأكل أموال الناس بالباطل. نريد عيادات تجميل للقلوب لكي تكوني جميلة. أوصيك بالتحلي بهذه الإكسسوارات النسائية، وهي أن تضعي في أذنك الأدب بين لا تسمعي إلا ما يرضي الله، فهو يليق بجميع المناسبات. وضعي فوق راسك تاج الكرامة، وهو حجابك وعنوان عفافك. وبعضهن بسبب الرجيم سوت زحمة في أماكن الجري وعلى شوارع الحوامل، والمشكلة متعطرة ومتبرجة وحركات وبنطلونات وجزمة رياضية، ويمكن لو تغسل وجهها من المكياج تنقص 2 كيلو. فأشبه المرأة بالزهرة اليانعة التي تحيط بها الأشواك من كل ناحية، تريد أن تخدش جمالها وحياءها، وقبل ذلك إيمانها. أكثر عبايات الآن في الواقع تحتاج إلى سترها بعباءة أخرى، ولا تتكشفي وتكوني عرضة للذباب. وقد وزعت استبانة على 650 فتاة، تبين أن 89% منهن بدأن يتعرضن للمضايقات من المعاكسين فقط بعد أن لبسن تلك العباءة الفاتنة. بعض النساء الآن تطلع بلباس اللي عليها، تلبس لباس قيمته 4000 ريال، وهي والله ما تدري كم تساوي عند الله عز وجل. فما ذكرنا وسمعت المظاهر فهي لا تشكل إلا نسبة قليلة من واقع فتياتنا، والخير الكثير في نسائنا ولله الحمد، فمنهن العابدات والصالحات والداعيات. فهذا أحد الشباب التائبين يقول سبب هدايتي، سبب توبة ذلك الشاب بعد الله عز وجل، أختها الملتزمة الصالحة. المرأة أليست هي صانعة الرجال؟ أليست هي الأم والابنة والزوجة والأخت؟ أليست هي التي تحمل وتضع حملها صابرة الآلام الطوال؟ وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت قدميها، فأول ما سكن الحرم وشرب من ماء زمزم وسعى بين الصفا والمروة هي امرأة هاجر أم إسماعيل وأوصى بك أولادك. فلما سئل عليه الصلاة والسلام من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. وأوصى بالمرأة زوجها، فقال عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وقال الله عز وجل يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. قدمهن الله تكريما لهن لخلاف على ما كان عليه الجاهلية واحتقارهن. فيا أيها الأب، نعم فساتين البنات أغلى من ثياب الأولاد، وحلي البنات الذهب وهو غالي، نعم لأن البنت غالية. بعض المعادن قد غلت أثمانها، ما خالص الإبريز كالفخاري. هل تريدين السعادة؟ السعادة؟ اتبعي أسعد الناس محمد عليه الصلاة والسلام، فأنت ملكة في الجنة. قالت عائشة رضي الله عنها إن المؤمنة في الجنة تعجب الحوراء الحورية من جمالها، وتغار الحورية من جمال تلك المؤمنة. نعم نهت نفسها عن هواها فأكرمها ربها ومولاها بالجنة. سؤال أشغلهن ويحق لهن ذلك، كيف وصف أزواجنا في الجنة؟ فتخيل ذلك المنظر والأعظم منه، عندما يقبل إليها وتمشي إليه وكأنهما يزفان ليلة العرس. فبالله عليك، فبالله عليك، كيف سيكون ذلك اللقاء؟ فبعد ذلك الزفاف وتلك الخطى والفرح والأشواق يتقابلان. وما هذا الوصف والله إلا قطرة من بحر. فبعدما سمعت يا أختاه من هذا النعيم، هل تريدين أن تكوني من أهل الجنة وممن يتمتع ويتنعم فيها؟ فهيا بادري وسارعي إلى التوبة ولا تقنطي من رحمة الله. يقول الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. بنات أونلاين للشيخ الداعية سامي السبيعي. بسم الله والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خالق الكون بما فيه وجامع الناس ليوم لا ريب فيه، فله الحمد. حثنا على الخير ومعانيه، ونهانا عن الشر ودواعيه، والصلاة والسلام على خير الأنام ما ترقرق الغمام وما جنح الظلام وما أفشي السلام، وعلى آله وصحبه وسلم. انتشر في الآونة الأخيرة إنفلونزا خطيرة في واقع الفتيات، تسمى إنفلونزا الطفش والزهق والاكتئاب. وتقول بعض البنات أنا زهقانة وطفشانة، ضايق صدري وأنا مدري. ولما تشوف البنت تبكي ولا تاكل ولا تشرب، وبنتنا وش فيها؟ الظاهر فيها عين أو محسودة. شوف لنا واحد يقرأ عليها وهي والله ما فيها شيء زين، بالعكس العين لو تشوفها دقت إشارة وخذت أوتير وديورت. اللي فيها والله نقص دين وضعف العلاقة مع الله عز وجل وتهاون في الصلاة. فالسعادة سعادتان، سعادة ظاهرية وسعادة داخلية. فإن أغلب الفتيات يتظاهرن بالسعادة الخارجية المظهرية الشكلية، وهن لا يشعرن بالسعادة الحقيقية الداخلية القلبية. ولهذا فإنهن انقسمن أنواعا وأشكال كالشباب في البحث عن السعادة، وهم بنات المعاكسة والإعجاب والبويات والإيمو، وفتيات همهن التقليد وآخر الموضات والصيحات وأخبار الفنانين والفنانات، وبنات في الأسواق على شارع التحلية وعلى الكورنيش ودردشة على النت واستهبال وتنسيم وهسترة. فالنوع الأول بنات المعاكسات، كلها علاقة بريئة وعفوية عن طريق الجوال أو النت، ويسحب الذيب بالصيدة وينصب لها الشباك في البداية، إظهار الحب والتعلق ويا شريكة العمر ومكالمات ورسائل وهدايا وصور وطلعة خفيفة طلعة برا، كلها دونات وكفي وتمهيد وتخطيط لحياتنا الزوجية في المستقبل. ثم تحدث الكارثة. من القصص واحد يقول هذه البنت الوعد برا خلينا نطلع ونشوفك من أجل النظرة الشرعية. شوف كيف الاستخفاف بواقع الفتيات. وأن أذكر ولو قصة واحدة لأني أعلم بأنك تعلمي وسمعتي وتعرفين مئات القصص المأساوية والسعيدة من اتعظت بغيرها. باختصار كما قيل الحب عذاب، الحب عذاب. ولا سمعنا أحد يقول حب راحة وفلة، ومثل ما قيل بلا حب بلا وجع قلب، وش جانا من وراء الحب غير الألم والتعب؟ صفي ناس نجحت بتقدير امتياز، وقعت في الحب والنهاية ابتزاز، والثمن اسطوانة غاز. ويقول لي واحد من المعاكسين، يقول طلع الجوال زي شهر عليهم وشهر على البنت، بنات الحب والمعاكسات الرومانسيات الغراميات اللي يلعب عليها الشاب، وإذا شافها قال وأنا والله من شفتك دخلت قلبي بسرعة. وإيش هالقلب ما شاء الله على هذا القلب اللي فاتح على الخط السريع، ويقول أنا من دونك قلم بدون حبر، وسيارة بدون بنزين، وجوال بدون شريحة، وإقامة بدون عامل، وأنا قلبي مثل قبري ما يأخذ إلا واحد. شوف كيف التلاعب واللعب على البنات، علاقات ومعاكسات مع الشباب وحب زائف، ويقول حب شريف. والله وش فيكم أنت، هذا حب شريف؟ هو يكلمها الساعة 2 من الليل ويدق عليها وهي نايمة، وإذا صحت قال حبيبي آسف أزعجتك، حلوش خيرك بعد ما تنام. إن كان صادق وهذا حب شريف فليتقدم للزواج ويأتي البيوت من أبوابها. اللي يبغى يتزوج ما يقول طلعي معي قبل الزواج ويلعب عليها الذئب، فإنه يريد أن يصل إلى هدف معين، هدف واحد معين يريد أن يصل إليه، ثم يمضغ تلك العلكة حتى يذهب طعمها ثم يرمي بها. قابلت أحد الشباب يقول أنا مرتبط ولي علاقة بخمس فتيات، كل واحدة أقول لها نفس الكلام اللي أقوله للثانية، ولسان حاله يقول سألت القلب هل تقدر على فرقه؟ قال ضف وجهك أنت وياه. فيا أيتها الفتاة الغالية المعاكسة، إذا وقعتي اعرضي مشكلتك فورا على إحدى المعلمات الفاضلات أو المرشدة الطلابية، وتنبهي واحذري أختاه من الهروب من المنزل. فبعض الشباب يقنع الفتاة بأسلوب حتى تخرج معه وتهرب من بيتها، حتى تصبح أسيرة بين يديه يتلاعب بها هو ومن معه ويذلها، وهذا هو حال الهاربات والحالة الكئيبة التي يعيشونها. وأغلب الهاربات سقطن في المخدرات، فاحذري أختاه من التدرج الشيطاني في تلك العلاقات مع الشباب، ولا تكوني فريسة لأولئك الذئاب. النوع الثاني بنات الإعجاب، وهذا معروف عند بعض الفتيات، بدايته نظرة ثم صداقة ثم تقليد البنت أو المعلمة المعجبة بها، وقد تظهر أنه حب في الله ثم يتضح أنه حب لغير الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وعشق وغرام ونهايته وخيمة، والمعجبة تفكر ليلا ونهارا في من أعجبت بها، كيف تكلمها أو تجالسها، وماذا ستفعل معها غدا، وماذا ستقدم لها من هدايا خاصة نهاية السنة ولحظات الوداع. وإذا ما أعطتها وجه تدور لها واسطة توصل لها المشاعر والأحاسيس والأخبار. ويذكر أن مضاربة وقعت في المدرسة بين طالبات، سحب الشعار وبقوس وتشويد، وكل واحدة مزقت مريول الأخرى، والسبب أن صديقة هيفاء تركتها ومشت مع خلود. مصيبة والله. ومن آثار ومظاهر الإعجاب رسالة وحب وملامسة جسدية وتقليد في الحركات واللباس وصور تذكارية، وكم ذلت نفسها تلك المعجبة لأجل عشيقتها. فقد قال عليه الصلاة والسلام لا ينبغي للمسلم أن يذل نفسه. قال ابن القيم معلقا على هذا الحديث، وهذا مطابق لحال العاشق، فإنه أذل الناس لمعشوقه، فما في الأرض أشقى من محب وإن وجد الهوى حلو المذاق. فالعاشق يعيش في هم وفي ضيق وفي غم. قال الله تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه، أرأيت من اتخذ إلهه هواه، أفأنت تكون عليه وكيلا. قال الإمام الشاطبي رحمه الله وما سمي الهوى هوى إلا لأنه يهوي بصاحبه في النار. ومن أسباب الحب والإعجاب فراغ القلب، أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا فارغا فتمكنا. والفراغ نوعان، فراغ القلب من الإيمان ومحبة الله تعالى. 2 فراغ جسدي بدني، فلا بد للفتاة أن تشغل نفسها وتشغل وقتها بما فيه فائدة. وثاني أسباب الإعجاب إطراق البصر، قال الله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. والنظر سهم مسموم من سهام إبليس. وثالث أسباب هذه القضية صديقات السوء التي تكون سبب للوقوع في ذلك الشر والإعجاب، فاحرصي على الصديقة التي تكون عون لك على طاعة الله واجتنام ما حرم الله سبحانه، فابتعدي من تلك التي تزين لك المعصية وتثقل عليك الطاعة، فهذه تقودك إلى النار وغضب الجبار. قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. والنوع الثالث من أنواع البنات وهو ما يسمى بالبويات، وهن المسترجلات العربجيات الزاحفات. ومعنى بوي ولد بالعربي لأنها كلمة إنجليزية، وهن اللاتي يتشبهن بالرجال قاسة قصة البوي وتمشي عربجية، الوجه سادة وفي أثار للشنب وملابس رجالية والنعال زبيرية. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، رواه البخاري. وأما النوع الرابع من أنواع البنات فهن بنات الإيمو، والإيمو كلمة أيضا إنجليزية اختصار لإيموشن، والتي تعني الانفعال والإحساس، وهم جماعة عبدة الشيطان في الغرب، أصحاب الفواحش والشذوذ الجنسي، والذين يتعاطون الخمور والمخدرات ويقتلون بعض الحيوانات ثم يشربون دماءها ويلبسون طواقي الجماجم ويعلقون السلاسل ويشوهون أنفسهم ويلبسون السواد ولا يستحمون، نسأل الله السلام والعافية، تشم ريحتهم بعد شهر، وكأنهم يتشبهون بالشيطان ويدخلون الكنائس الخريبة المظلمة ويشعلون بعض الشموع وينادون الشيطان ويعلنون له العبودية من دون الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. ومن شروط الانضمام إلى الإيمو عبدة الشيطان غسل اليدين بالدماء ووضع الوشم وإعلان طاعة الشيطان والعياذ بالله. وأما طقوسهم تبدأ في الغالب بعد الساعة 12 ليلا بعد منتصف الليل، ويختارون مكان مهجور ويذهبون نهارا إلى المقابر ويقومون بنبش القبور والبحث عن جثث الموتى ويتراقصون عليها فوق الجثة. وأما الرموز التي تميز عبدة الشيطان رسوم جنسية أو رسمة الجمجمة والعظمتان علامة خطر الموت. وأما النوع الخامس من أنواع البنات فتيات متذبذبات ما عندها هدف إلا التقليد وتتبع الموضات والماركات والتشبه بالفنانين والفنانات، تقلد بريتني وجينيفر وشاكيرا ونور ولميس اللي خلت بعض الشعب ملاحيس. ونذكرها بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. وأنواع القصات، قصة فكتوريا والإيمو والكدش وفراولة وأناناس، وننتظر الكوسة والبامية مستقبلا. فالبنت تقلد تبي تصير أوروبية، وهي معروفة من عندنا هنا ملكوية اللي في رقبتها. قلدوا الصحابيات، هن والله القدوات رضوان الله عليهن. فالبسي وتزيني وفليها واكشخي وتشيكي، ولكن احذري من الوقوع في الحرام، وانتبهي من آخر الموضات والصرعات والتقليعات والفوضات، فلا تنجري فيه. فبعض الفتيات الآن بالغنا في الاهتمام بالتبع وصايا خبرات الجمال، فتسمع وتقرأ وتطبق ما شاء الله مباشرة استجابة. فاعلمي والله بأن الجمال لن يقربك عند الله عز وجل ولن يرفعك درجة. ليس الجمال بأثواب تزيننا، إن الجمال جمال الدين والأدب، الجمال جمال الدين، جمال القلب، جمال الأخلاق. وبعض المستشفيات عندنا هنا صارت لترميم البشرة، ويضعون دعاياتهم في المجلات وعلى القنوات وفي المنتديات، يذكرون في إعلاناتهم عناية كاملة بالبشرة، أحدث الأجهزة والتقنية لعلاج مشاكل البشرة والتنعيم الكريستالي، جلسات خاصة لتبييض الأكواع والركب، أمان تام ووقت أقل. شوفي كيف التلاعب وأكل أموال الناس بالباطل. نريد عيادات تجميل للقلوب، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لكي تكوني جميلة أوصيك بالتحلي بهذه الإكسسوارات النسائية، وهي أن تضعي في أذنك الأدب بأن لا تسمعي إلا ما يرضي الله، فهو يليق بجميع المناسبات. وضعي فوق راسك تاج الكرامة وهو حجابك وعنوان عفافك، وضعي حول عنقك قلادة الحياء فهو خير ما تطوقينه به، لأنه ذو شكل براق وجذاب. وجمل يديك بسوار التواضع، وزيني أصابعك بخاتم التسبيح. فهذه الإكسسوارات الجميلة لن تجديها إلا في سوق الإسلام العظيم وفي محلات الأخلاق الحميدة. وبعض الفتيات همها الماركات، زارو ومانجو فندي وديور وجافنشي، وبعضهن بسبب الرجيم سوت زحمة في أماكن الجري وعلى شوارع الحوامل، والمشكلة متعطرة ومتبرجة وحركات وبنطلونات وجزمة رياضية، ويمكن لو تغسل وجهها من المكياج تنقص 2 كيلو. قال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. فهذا الدين يمرك بالحياء، ومن الحياء احتشام المرأة، فاحتجابها بتغطية وجهها ومواضع الفتنة منها له أكبر احتشام تفعله. فكم من الفتيات المؤمنات انجرفت إحداهن مع الأمواج، فبدأت تتساهل بالحجاب والعباءة، وترضى أن تتتبع ما يدعو إليه ويضعه الفجرة الفسقة والمفسدون من العباءات التي تظهر الزينة. فاحذري أخته من أولئك، ولا تكوني دمية لبسون على كيفهم، لا لا لا، احذري أخته. فهذه عباءة مطرزة، وتلك لماعة ومخصرة، والثالثة على الكتفين، والرابعة واسعة الكمين. فأصبحت أكثر عباءات تحتاج، أكثر عبايات الآن في الواقع تحتاج إلى سترها بعباءة أخرى. فالحجاب إنما شرع، لماذا شرع الحجاب؟ إنما شرع الحجاب لستر الزينة عن الرجال. فبعض النساء تتكشف في الأسواق، تشوف الأسواق متكشفة مطلعة، ولا اللثام طلع العيون، وتشوف المكياج والكحل، ولا شافت رجال ملتحي تغطت على طول. فلا تتكشفي وتكوني عرضة للذباب، فالذباب لا يجتمع إلا على الأطعمة المكشوفة، أما الأطعمة المغطاة فهي مصونة ومحفوظة من القدرات. وإليك هذه القصة: أراد أحد الدعاء في يوم من الأيام في الطائرة أن يدعو ويقدم نصيحة لإحدى المضيفات، فعرض عليها قطعتين من الحلوى، واحدة مكشوفة والثانية مغطاة في قرطاس، فقال: خذي واحدة. نظرت وسبحان الله بلا شعور بفطرتها السليمة مباشرة أخذت الحلوى المغطاة، فانتهز الفرصة وقال: هكذا الرجال، هكذا أكثر الناس، نعم، يشاهدون الحلوى المكشوفة ويستمتعون بشكلها وبجمالها ومنظرها، ولكن إذا أراد أن يأخذ حلوى لنفسه لا يأخذ إلا المغطاة. لماذا؟ لأنه خائف من الحلوى المكشوفة، قد يكون الذباب بقى عليها. فكذلك الفتاة المتكشفة، الكثير ينظر إليها ويستمتع بها ويشاهدها، وعرضة لكل الناس، ولكن لا يرضى أحد من الرجال أن يأخذها لنفسه. وقد وزعت استبانة على 650 فتاة، تبين أن 89% منهن بدأن يتعرضن للمضايقات من المعاكسين فقط بعد أن لبسنا تلك العباءة الفاتنة. فقد قال الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. ما يأتيها أذى ولا يتعرضها أحد. الله أكبر، سمعتي؟ هذا حماية وعدم تعرف، لا يأتيها أي مشكلة لأنها لبست تلك العباءة، كما أخبر الله عز وجل أن هذه العباية حماية لك من الأذى، ما يأتيك أي ذئب ولا من يأتي تلك البنات ويعاكس ويرقم ويحاول يتعرف إلا إذا شاف العباية متكشفة. وكأن الفتاة تقول تعال وتعرض نفسها. ويوجد نوع آخر من النساء هداهن الله، ما تسمع بسوق سوق جديد إلا هبت إليها مسرعة، ما تبي أحد يسبقها إليه، تتمشى فيه وتقلب السلع يمكن ما لها حاجة، علشان مباشرة إذا رجعت البيت على طول أرفعت التليفون واتصلت ودقت على أخوياتها وقالت: والله يبه سوق فاتكم الافتتاح، سوقني هبل خيالي، خنفشاري، شيء خيالي، والله في من الماركات الجديدة والرخيصة. وكأنها نسيت قول النبي عليه الصلاة والسلام: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، رواه مسلم. فانتبه أيها المسلمة، لا مانع من نزل الأسواق للحاجة متحجبة مع محرم حتى يحميك بإذن الله، والله الحامي، ولكن يحميك بإذن الله من أولئك. ولا تخضعي في الكلام مع البائع، قال الله عز وجل: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. والبعض الآخر من النساء همها حضور الزواجات، فالزواجات الآن صارت عرض للأزياء، الآن واقع الزواجات صارت عرض للأزياء، وكثرت فيها الأمراض والعين والمشاكل والزوجات المبالغ فيها والمكلفة. ماذا يحصل أحيانا للزوجين؟ عين تصيب العروسين من الشباب والبنات، ودعاء عليهما من الشيبان والعجائز، إسراف في اللباس. بعض النساء الآن تطلع بلباس اللي عليها، تلبس لباس قيمته 4000 ريال، وهي والله ما تدري كم تساوي عند الله عز وجل. فاحذري من المنكرات التي تقع في بعض الزواجات، واحذري أن تكوني من النساء الكاسيات العاريات. أخبر عنهن الرسول صلى الله عليه وسلم أنهن من أهل النار ولم يراهن. حتى بعض النساء لا تحضر إلا زواج في فنانة مشهورة وأورج وموسيقى، أما دف إسلامي كما يسمى فلا. ولو تحضر الزواج في دف يوم ناظرتهم دخلت الزواج إلا أنه دف إسلامي، رجعت وقالت زميلاتها زواجهم بايخ مطاوع ما لها طعم، لأن بعض البنات عنده حساسية من البيض والسمك والمطاوع. فما ذكرنا وسمعت مظاهر سيئة فهي لا تشكل إلا نسبة قليلة من واقع فتياتنا، والخير الكثير في نسائنا ولله الحمد، فمنهن العابدات والصالحات والداعيات. فهذا أحد الشباب التائبين يقول: سبب هدايتي، سبب توبة ذلك الشاب بعد الله عز وجل أختها الملتزمة الصالحة، فكانت دائم تقدم لها النصيحة وتدعو بالشريط والكتاب ورسالة الجوال وإيميل موعظة برفق ولين، لأنها علمت قول الله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. واستشعرت قول النبي عليه الصلاة والسلام: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقد سمعنا الكثير من جهود مدارس الدور والفتيات الداعيات، فالله أكبر إلى تلك الفتيات الداعيات التي جعلت همها رضا الله عز وجل وجعلت الهم هما واحدا. وهذا الشاب بعد زواجه بشهر يستقيم ويتوب ويطبق السنة في مظهره ويلتزم بشرائع الدين، والسبب كما يقول زوجته الصالحة التي كانت حريصة عليه وتوقظ لصلاة الفجر في المسجد. فيا أختي المسلمة افعل الخير ولا تترددي، ولو كان عندك نقص فالكمال لله تبارك وتعالى. ولو لم يعظ الناس من هو مذنب فمن يعظ الناس بعد محمد؟ وتذكري يا أختي تلك المرأة البغي التي بغت وتجاوزت وتمادت في الفواحش، ولكنها رحمت وأشفقت على كلب كاد أن يموت عطشا فسقته ماء فغفر الله لها. الله أكبر، غفر الله لها بماذا؟ هل كانت تقوم الليل وتصوم النهار؟ كلا، ولكنها سقت كلبا فغفر لها. ومن هؤلاء الصالحات إليك هذا المشروع، والله مشروع عظيم، مشروع جبار، إليك هذا المشروع العظيم والعمل الجريء والصورة الرائعة لفتياتنا، لمجموعة الطالبات في الثالث الثانوي دفعة في إحدى المدارس الأهلية. اتفقنا على جمع مبلغ من المال لإقامة احتفال بتخرجهن كما هي عادة بعض الطالبات، إلا أن هذه المجموعة من الفتيات آثرن توجيه المبالغ إلى اتجاه خيري يدر عليهن الأجر والبركة، وتوصلت الطالبات إلى فكرة، وهذه الفكرة مشروع بناء مسجد، مشروع بناء مسجد وتسميته باسم تلك الدفعة المتخرجة لذلك العام. وعندما أخبر بهذا العمل مبارك بعض المحسنين بادروا وقاموا بدعمهن لبناء هذا المشروع احتسابا للأجر وتشجيعهن على ذلك، وقد تم بحمد الله بناء هذا المسجد، وقد رأيته بنفسي وحضرته إليه وأديت الصلاة فيه وشاهدت اللوحة مكتوب عليها اسم الدفعة وقد علقت على جداره، وهو موجود في حي الحمراء، من أراد أن يذهب إليه موجود في حي الحمراء شرق مدينة الرياض. فلله درهن من فتيات صالحات هممهن عالية، وضعن لهن بصمة في هذا الدين وتركنا لهن أثر قبل الرحيل. ومن هذه الفكرة فإني أقترح وأتمنى وأرجو من كل دفعة أخيرة في أي مرحلة من المراحل الدراسية الثانوية أو الجامعية ونحو ذلك أن ينهجنا هذا النهج، وهو أن اتفقنا على أن لا يتخرجن حتى يقمن بتحقيق إنجاز في هذه الحياة. والله الحياة ما تسوى. لا بد أن يكون لكل إنسان مشروع عظيم يقيمه في حياته قبل موته، لأن هذا الجمع في الغالب لن يتكرر مرة أخرى، فلا ينفض إلا باتفاقهن على صدقة جارية وكف خيري كالمساهمة في بناء مسجد أو إقامة دار نسائية لتحفيظ القرآن الكريم أو كفالة يتيم أو حفر بئر أو طباعة كتب إسلامية أو إنشاء موقع دعوي على الشبكة العنكبوتية وغيرها كثير، مع الحرص على التنسيق والترتيب مع الإدارة، ونتفق على تسمية هذا العمل مشروع قبل الرحيل. نعم والله، قبل الرحيل من المدرسة، قبل الرحيل من الجامعة، قبل الرحيل من الكلية، وقبل الرحيل من الدنيا بالكلية عند الموت، حتى يستمر لك الأجر إلى قيام الساعة، فلعل هذا العمل أن يشفع لك عند الله تبارك وتعالى. فهذه صورة مشرقة من النساء المؤمنات المعاصرات، وغيرهن كثير، فلقد أكرمهن الإسلام وأعزهن لما لهن من عظيم الأثر في المجتمع. المرأة أليست هي صانعة الرجال؟ أليست هي الأم والابنة والزوجة والأخت؟ أليست هي التي تحمل وتضع حملها صابرة الآلام الطوال؟ أليست هي من تشاطر زوجها ما له وما عليه، تصون في غيابه وحضوره، وهي عمود الأسرة لا تقوم إلا بها ولا تصلح إلا بصلاحها وتفسد بفسادها؟ ألا وإن في البيت امرأة إذا صلحت صلح البيت كله، وإذا فسدت فسد البيت كله. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت قدميها، إذ جاء رجل في يوم من الأيام للنبي عليه الصلاة والسلام يريد الجهاد في سبيل الله، فقال عليه الصلاة والسلام: ألك أم؟ قال: نعم. قال: إلزم رجليها فثم الجنة. فأنت نصف المجتمع، وأنت التي تلدي النصف الآخر. نعم، كل رجل عظيم، والله كل رجل عظيم خلفه امرأة عظيمة، فالعالم والمجاهد والزاهد والواعظ والداعي خلفه مربية. فإذا قلبت صفحات التاريخ رأيت أعظم الفضائل إنما سبقت إليها النساء. فأول من سكن الحرم وشرب من ماء زمزم وسعى بين الصفا والمروة هي امرأة هاجر، أم إسماعيل. وأول من دخل الإسلام وناصر الرسول صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله عنها. وأول شهيدة في الإسلام هي سمية أم عمار بن ياسر، وأنزل الله عز وجل صورة كاملة باسم امرأة وهي صورة مريم، وصورة أيضا كاملة هي صورة النساء. ولأنك عندنا غالية والكل في خدمتك، فقد أوصى الله بك أباك، فقال عليه الصلاة والسلام: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو في الجنة، وضم أصابعه عليه الصلاة والسلام. وأوصى بك أولادك، فلما سئل عليه الصلاة والسلام: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ أحسن واحد يكون لك صاحب وتصاحب مصاحبة لها حقوق ولحق عليك وأفضل من تصاحب، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أبوك. وأوصى بالمرأة زوجها، فقال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وقال عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا. فالمرأة قدمت على الرجال في مواضع مثل أمك ثم أمك. وقال الله عز وجل: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. قال العلماء: قدمت هنا الإناث وحث على الإحسان إليهن، قيل قدمهن الله تكريما لهن لخلاف على ما كان عليه الجاهلية واحتقارهن، وقيل لضعفهن. فأنت في الإسلام غالية، وهذا الإحسان يوجب لصاحبه جنات النعيم. فيا أيها الأب، نعم، فساتين البنات أغلى من ثياب الأولاد، وحلي البنات الذهب وهو غالي. نعم، لأن البنت غالية، بعض المعادن قد غلت أثمانها، ما خالص الإبريز كالفخاري، لأنها غالية. فالبنت شرف ونعمة ومنة من الله، والإحسان إليها سبب لدخول الجنة. قالت أم سلمة في يوم من الأيام رضي الله عنها: يا رسول الله، تذكر الرجال ولا تذكرنا؟ فأنزل الله سبحانه: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم، لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. وقال عليه الصلاة والسلام: النساء شقائق الرجال، فهذه مكانة المرأة وقيمتها في الإسلام، أما عند الغرب فهي السلعة لا قيمة لها، ما لها قيمة عند الغرب. فالمرأة في الجاهلية القديمة تقتل وتباع وتشترى، وفي الجاهلية الحديثة تستغل في الدعاية وجلب المال. فاحمد الله أيتها المرأة على نعمة الإسلام والدين، فلقد أكرمك، فلا تنظري، لا تشوفي الغرب الذين أهانوا المرأة باسم الحرية. فتقول إحدى الفرنسيات: إن ثمن عنقود العنب في باريس يفوق ثمن امرأة. وفي ألمانيا أيام كأس العام 2004 المرأة أقل من قيمة التذكرة لحضور المباراة. قال الله عز وجل: ومن يهن الله فما له من مكرم. وفي بعض الدول الغربية يحرجون على المرأة في السوق كما يحرج عندنا على الأغنام، فيا أيتها الغالي، أيتها الملكة، أيتها العفيفة، هل تريدين السعادة؟ ودك بالفلة، تبين السعادة، تبين الراحة، الانشراح، تبين تفلينها، تريدين السعادة، اتبعي أسعد الناس محمد عليه الصلاة والسلام، ودومي على ذكر الله. يقول الله: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: ومن أسباب انشراح الصدر دوام ذكر الله، دوام ذكر الله على كل حال وفي كل موطن. وهذه بشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. يقول: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها، قيل أدخلي من أي أبواب الجنة شئت، فهل تريدين الجنة ففيها السعادة الأبدية الحقيقية؟ وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا فأنت ملكة في الجنة. قال ابن القيم: وهم الملوك على أسرة فوقها تلك الرؤوس مرصع التيجان. الله أكبر. فدائما عندما نسمع بالجنة يأتي ذكر الحور العين، وصف الحوراء الحورية هي المرأة الحسناء البيضاء الجميلة شديدة سواد العين مع سعتها حور عين. قيل لأنك تحتار من شدة جمالها، ولو بصقت إحداهن في البحر لجعلته عذبا حلوا، ولو اطلعت على أهل الأرض لأضاءت ما بين السماء والأرض، ولملأته ريحا ونصيفها على رأسها، أي الطرحة، الطرحة اللي فوق رأسها، الطرحة اللي على رأسها خير من الدنيا وما فيها، ترى مخ ساقها من وراء اللحم والعظم من تحت 70 حلة كما يرى الشراب الأحمر في الزجاجة البيضاء. وقد تغار المرأة من هذه الحورية، وهذا طبيعي، فهذه أم سلمة حدث لها ذلك. سألت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: هل نحن خير أم الحور العين، يعني في الجنة؟ فتبسم عليه الصلاة والسلام وهي تنتظر الإجابة، فقال: لا لا يا أم سلمة، بل نساء الدنيا خير، فإذا بها تتهلل أسارير وجهها رضوان الله عليها. ويقول عليه الصلاة والسلام: فضل إحداكن على إحداهن كفضل الظهارة على البطانة. ما معنى هذا؟ فضل الظهارة على البطانة، تعلم المرأة أن القماش دائم يكون تحته بطانة، والقماش أغلى بكثير من البطانة. ثم نبه عليه الصلاة والسلام إلى سبب التفضيل، وهذا هو المهم، ثم قال: يا أم سلمة، أتعلمين لماذا فضلتن عليهن؟ بصلاتكن وقنوتكن وتقاكن لله عز وجل، يعني بهذا الدين والتمسك بطاعة رب العالمين. الله أكبر. على ما ذكر وسمعت من الحور من جمالهن الذي يسلب الألباب والعقول، فسوف تنبهر، اسمعي، فسوف تنبهر وتعجب منك الحور أيتها الصالحة من جمالك في الجنة. قالت عائشة رضي الله عنها: إن المؤمنة في الجنة تعجب الحوراء الحورية من جمالها، وتغار الحورية من جمال تلك المؤمنة التي حفظت دينها وعرضها، فحفظها ربها وأكرمها في الدنيا والآخرة. نعم، نهت نفسها عن هواها فأكرمها ربها ومولاها بالجنة. قال الله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال جل شأنه: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وهذا السؤال يسأله الكثير من النساء، سؤال محير يسأله الكثير من الفتيات، سؤال أشغلهن ويحق لهن ذلك. كيف وصف أزواجنا في الجنة؟ فما وصف أزواجنا؟ كيف وصف الرجال؟ وكيف يكون وصف زوجي في الجنة؟ قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أول زمرة: اسمعي إلى وصف زوجك في الجنة بإذن الله. قال عليه الصلاة والسلام: أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر. يا الله، ليلة البدر، وجه أحدهم يشع نورا وريحه لا يشم عطره من بعيد، وجاء وصفهم أنهم على صورة يوسف عليه الصلاة والسلام الذي أعطي شطر الجمال، نصف جمال من خلق الله. وعلى قلب أيوب عليه الصلاة والسلام راضيا دائما، وعلى أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال الله تعالى فيه: وإنك لعلى خلق عظيم، والذي قال: هو خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وعلى طول أبيهم آدم عليه الصلاة والسلام، وعلى سن عيسى عليه الصلاة والسلام عمره 33 سنة. فتنظر المرأة في الجنة إلى زوجها وإلى جماله الذي يسلب الألباب وهو ينظر إليها وقد سلبت عقله وقد سلب عقلها، كل منهما احتار وجن من الحسن والجمال الذي يراه. الله أكبر، فتخيل ذلك المنظر. والأعظم منه عندما يقبل إليها وتمشي إليه وكأنهما يزفان ليلة العرس. فبالله عليك، فبالله عليك، كيف سيكون ذلك اللقاء؟ فبعد ذلك الزفاف وتلك الخطى والفرح والأشواق يتقابلان، وكما قال ابن القيم: حتى إذا ما واجهته تقابل أرأيت إذ يتقابل القمران. فينظر فيها وتنظر إليه مرة أخرى كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فيزداد حسنا وجمال وتزداد هي 70 ضعفا، فتقول: ما هذا الجمال؟ والله لقد ازددت حسنا وجمالا. ويقول هو لها: وأنت والله لقد ازددت حسنا وجمالا. فنعيم أهل الجنة عظيم، نعيم لا ينقضي لا يزول، شراب وطعام وحلي وبساتين وأنهار، فتعيش في ذلك النعيم وكل يوم تزداد حسنا وجمالا ونعيما، ويزداد زوجها أيضا حبا وشوقا وهي كذلك. فتمشي في قصورها تأمر وتنهى ملكة مدللة، لأنها أكرمت نفسها في الدنيا بطاعة الله بطاعة ربها، فأكرمها خالقها في الآخرة برضوانه وجنته. الله أكبر، وما هذا الوصف والله إلا قطرة من بحر، ولكن ستعلم المطيعة بالنعيم هناك. يقول الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هناك في الجنة، خلاص هناك في الجنة، في الليها لا عبايات ولا حجاب ولا تعب ولا شغل، في الجنة إلا التلذذ والتفكه والتمتع فقط، كما قال الله عز وجل: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. ارجع إلى تفسير هذه الآية كما قال ابن عباس رضي الله عنهما فيها: فبعدما سمعت يا أختاه من هذا النعيم، هل تريدين أن تكوني من أهل الجنة وممن يتمتع ويتنعم فيها؟ فهيا بادري وسارعي إلى التوبة إلى الله عز وجل، فالتوبة تهدي ما قبلها، ولا تقنطي من رحمة الله. يقول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وهل تريدين أن تبدل السيئات كلها إلى حسنات؟ اسمعي قول الله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فالله أكبر، فأي جود وفضل وكرم بعد هذا في الجنة. أقبل رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والرسول قد جلس بين أصحابه في ذلك المجلس المبارك، فدنا ذلك الرجل منه الذي في قلبه إيمان، فقال: يا رسول الله، أحدنا يذنب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يكتب عليه. قال يا رسول الله: ثم يستغفر ويتوب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يغفر له ويتاب عليه. فقال: يا رسول الله، فيعود ثم يذنب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يكتب عليه. فقال الرجل: ثم يستغفر. فقال عليه الصلاة والسلام: يغفر له ويتاب عليه. فوقف الرجل ينظر متعجبا كأنه يقول: إلى متى نذنب ثم يغفر لنا، نذنب ثم يغفر لنا؟ والله يحلم ولا يعجل. فإذا به صلى الله عليه وسلم يقطع عليه تفكيره ويقول: إن الله لا يمل حتى تملوا. فالله أكبر، فالله أكبر إلى سعة رحمة الله عز وجل. إن الله غفور رحيم. فأي جود وفضل وكرم بعد هذا. ففي نهاية المطاف كوني شجاعة، كوني شجاعة، وأعلنيها توبة إلى الله تبارك وتعالى، ثابتة على دينك، داعية ناصحة إلى غيرك. وفي الختام أسأل الله، أسأل الله أن يهدينا جميعا، أسأل الله أن يهدينا جميعا ويتوب علينا ويرزقنا السعادة في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. فتاة الخير يا أملا تنير مسير دعوتنا، وتقيد مشعل الإيمان كي تنجو بأمتنا، وترفع راية القرآن تحدو ركب عزتنا، وتسمو في العلا قيما وتحذو ركب سنتنا. فتاة الخير يا أملا تنير مسير دعوتنا، وتقيد مشعل الإيمان كي تنجو بأمتنا، وترفع راية القرآن تحدو ركب عزتنا، وتسمو في العلا قيما وتحذو ركب سنتنا. سنتنا سنتنا فشد العزم واصطبري، لنرسوم درب رفعتنا، وكوني للهدى علما لنكشف زيف ظلمتنا، لنكشف زيف ظلمتنا. فتاة الخير يا أملا تنير مسير دعوتنا، وتقيد مشعل الإيمان كي تنجو بأمتنا، وترفع راية القرآن تحدو ركب عزتنا، وتسمو في العلا قيما وتحذو ركب سنتنا. فتاة الخير يا أملا تنير مسير دعوتنا، وتقيد مشعل الإيمان كي تنجو بأمتنا، وترفع راية القرآن تحدو ركب عزتنا، وتسمو في العلا قيما وتحذو ركب سنتنا. سنتنا سنتنا وبثي الدعوة الغراء لتدلو عهد أمتنا، وكوني منبع الإصلاح يسقي روض صحوتنا، تقيد مشعل الإيمان كي تنجو بأمتنا، وترفع راية القرآن تحدو ركب عزتنا، وتسمو في العلا قيما وتحذو ركب سنتنا. فتاة الخير يا أملا تنير مسير دعوتنا، وتقيد مشعل الإيمان كي تنجو بأمتنا، وترفع راية القرآن تحدو ركب عزتنا، وتسمو في العلا قيما وتحذو ركب سنتنا. سنتنا سنتنا وكوني بدرنا الوقادا في إظلام حيرتنا، ففيك نؤمن الآمال كي تمضي مسيرتنا، كي تمضي مسيرتنا. فتاة الخير يا أملا تنير مسير دعوتنا، وتقيد مشعل الإيمان كي تنجو بأمتنا، وترفع راية القرآن تحدو ركب عزتنا، وتسمو في العلا قيما وتحذو ركب سنتنا. فتاة الخير يا أملا تنير مسير دعوتنا، وتقيد مشعل الإيمان كي تنجو بأمتنا، وترفع راية القرآن تحدو ركب عزتنا، وتسمو في العلا قيما وتحذو ركب سنتنا. سنتنا سنتنا وفيك نقارع الأوقاد نثبت صدق عزمتنا، فبث الخير صابرة ليعلو صوت دعوتنا، وفيك نقارع الأوغاد نثبت صدق عزمتنا، فبث الخير صابرة ليعلو صوت دعوتنا، ليعلو صوت دعوتنا، ليعلو صوت دعوتنا، ليعلو صوت دعوتنا، ليعلو صوت دعوتنا. فتاة الخير يا أملا، فتاة الخير يا أملا تنير مسير دعوتنا، وتقيد مشعل الإيمان كي تنجو بأمتنا وترفع راية القرآن تحدو ركب عزتنا وتسمو في العلا قيما وتحدو ركب سنتنا فتات الخير يا أملا تنير مسير دعوتنا وتوقيد مشعل الإيمان. شكر خاص لمؤسسة صدى التميز للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.